Sinanu ya Sinan, Sinanu ya Batal, Alimna ya Sinan, As-Sidqa wal-Amal. Sinanu ya Sinan, Sinanu ya Batal, Ya Batal, Alimna ya Sinan, As-Sidqa wal-Amal. وخدمة الأوطان سنان يا سنان ازرع بي الأمل كالنور في الأكوان سنان يا سنان سنان يا سنان في السهل في الجبل في الروض في البستان اصدح ولا تمل بالحق والإحسان في السهل في الجبل في الجبل في الروض في البستان اصدح ولا تمل لا تمل بالحق والإحسان سنان يا سنان سنان يا سنان لا يأس لا كسل لا خوف لا أحزان قد أتى البطل صديقنا سنان لا يأس لا كسل لا كسل لا خوف لا أحزان قد أتى البطل البطل صديقنا سنان سنان يا سنان سنان يا سنان هيا ولا تسل عن ما مضى أو كان كي تشرق المقل هيا نرى سنان هيا ولا تسل لا لا عن ما مضى أو كان كي تشرق المقل هيا نرى سنان سنان يا سنان ازرع بي الأمل كالنور في الأكل.